السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فهذا هو المعلم الثالث عشر، ويتعلق تبعا لما قبله بأدب طالب العلم، وسأتحدث عن طالب العلم في مجتمعه. فأقول وبالله التوفيق، طالب العلم، أنت يا طالب العلم أو أنت يا طالب العلم قدوة في جميع شؤونك، في أقوالك وأفعالك ولباسك وحرصك على المسارعة إلى الخيرات. فاعلم رعاك الله أن هذه القدوة نعمة امتن الله تعالى بها عليك، فإذا كنت مقبولا محبوبا عند الناس فذلك من عظيم فضل الله عليك، فأكثر من شكر الله جل وعلا واستشعر هذه النعمة. وعليك أن تؤدي زكاة هذه النعمة، وزكاة نعمة العلم والقبول والقدوة الحسنة أن يكون طالب العلم مباركا نافعا في من يجالس، وفي من يسافر معه، وفي من يدارسه، وفي من يعاشره في كل مكان. ولهذا كان السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى في مجتمعاتهم نماذج نافع مباركة، نماذج حية لتمثل الآداب النبوية في جميع شؤونهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في التعامل مع الناس، وفي دعوة الناس، وفي الإنكار عليهم، وفي الأمر لهم بالمعروف. كل هذا إذا تمثل طالب العلم النصوص النبوية وتأدب بالآداب الشرعية نفع الله بدعوته من بلغه ومن قرأ عنه ومن سمع عنه. ومما ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه في المجتمع أن يكون سليم القلب، أن يكون سليما في قلبه، لا يحمل غلا ولا حقدا، لأن دخول الدخم من غل أو حقد في قلب طالب العلم من أسباب تنفير الناس عنه، ومن أسباب تنفير الصالحين فضلا عن عامة الناس، من أسباب تنفير الخاصة عنه من زملائه ومن المحبين العلم فضلا أو ناهيك عن نفور عموم الناس عنه. فاحرص رعاك الله على أن يكون قلبك سليما، على أن تكون تحمل بين جنبيك قلبا فيه محبة الخير للناس، وفيه الترفق عند إنكار المنكر، وفيه الترفق عند الأمر بالمعروف. احرص رعاك الله أن تحبب الناس، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: حببوا الله إلى عباد، أي حببوا الناس إلى الخير بأن تكونوا مترفقين في دعوتهم بالتي أحسن، بأن تسلكوا السبل الشرعية والسياسة الشرعية في التعامل مع المجتمع على اختلاف طبقاته. فإذا كان الطالب العلم سليم القلب علم كيف يتعامل بعلم، إذا كان على علم وكان قلبه سليما نفع الله جل وعلا نفس دعوته أو بدعوته، نفع بدعوته طالب العلم بنفسه ثم من يدعو من أقارب ومن أباعد. أيضا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في مجتمعه أن يشفع لمن قدر وتحققت المنفعة بالشفاعة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وهذا تأكيد لما جاء في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فإذا رأيت أن الشفاعة لهذا المسلم في أمر يعود عليك وعليه بالخير وليس فيه محذور شرعي أو خيانة لأمانة أو خداع لمسؤول، فاحرص رعاك الله على أن تؤدي هذه الشفاعة. ثم لا تقل كما يقول بعضهم: أنا أعلم أن شفاعتي لن تنفع. يقال: مجرد السعي في الشفاعة يحصل به الأجر حتى ولو لم يتم الأمر. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ذكر كلاما مفاده أن حصول الأجر يكون بالسعي في الشفاعة حتى ولو ما تم الأمر. وهذا كما وضحه النبي عليه السلام، أتم إيضاح فقال: اشفعوا تؤجروا، فرتب الأجر على مجرد الشفاعة لا على قبول الشفاعة. أيضا مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام من باب ما أثر عن السلف عليهم رحمة الله في الشفاعة ما جاء في ترجمة الإمام محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة. اسمع رعاك الله يا طالب العلم إلى كيف كان السلف وكيف كان أهل العلم يتمثلون ويحرصون على أن يكونوا نافعين لمجتمعاتهم، نافعين لأنفسهم قبل كل شيء، حريصين على الأخذ بما جاءت به النصوص الشرعية المرغبة في الخير، وعلى ترك ما جاءت به النصوص من الترهيب في الشر. يقول في ترجمته في كتاب ذيل طبقات الحنابلة، يقول: كان كثيرا ما يكتب إلى أرباب الولايات شفاعات لمن يقصدهم، فقال له المتولي، يعني الآمر الأمير أو السلطان، فقال له المتولي يوما: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة. فماذا كان جواب العالم؟ قال الأمير له: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة، ونشتهي أن لا نرد لقعتك، أي أن تشفع إلى أناس لا نريد أن نقبل شفاعتك، لا نريد لهم ذلك الأمر، لكن يعز أو يشق علينا أو لا نرغب في رد شفاعتك. فقال الإمام رحمه الله تعالى: أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني، أديت ما طلب مني، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي بشفاعتي وإلا فلا. فانظر لما علم الله صدق نيته ماذا قال له الأمير أو السلطان، فقال: لا نرد ذلك أبدا، أي لا نرد شفاعتك. هو حصل له الأجر رحمه الله هذا الإمام، سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. وهذا الأمير لما عرض عليه عدم الشفاعة وأصر على أن يشفع طلبا في الأجر، قال: إذن لا نرد لك شفاعة أبدا، وهذا من توفيق الله لهم. أيضا أبو المظفر الخزاعي كان يلزم نفسه بقضاء حوائج الناس ويرفعها إلى المتولي، فيوقع المتولي أي الآمر الأمير بقضائها. فقيل له مرة، أي قيل لأبي المظفر الخزاعي، قيل له: أيها الشيخ، ربما وقع ضجر من إنهائك ما تنهيه، يعني ربما يضجر عليك الولاة من كثرة ما تشفع. فقال أبو المظفر: أنا لا أزال أكتب، فإن قضيت حاجة من كتبت فذلك الغرض، ذلك مقصدي، وإن لم تقضى فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك، أنا سأكتب طلبا للأجر، إن حصل ما شفعت فيه فيعني تم ما أريد وحصل لي الأجر، فإذا لم يحصل أو تقبل الشفاعة فقد حصل لي الأجر ولا يثرب علي في عدم حصول الشفاعة. أيضا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يكون قدوة في مواعيده، وأن يحرص على عدم إخلاف الوعد، إلا إذا غلب الأمر عليه فلن يثرب عليك من وعدته، لكن احرص رعاك الله أن تكون صادقا في مواعيدك. قد مدح الله أنبياءه بهذه الخصلة، فقال عن إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن إخلاف الوعد صفة من صفات النفاق، بل كانوا في الجاهلية يقول بعض الجاهليين يقول كان الرجل في الجاهلية يحب، هذا يقوله في الإسلام، قال: كان الرجل في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يعرف بإخلاف الوعد، أو ولا أن يكون مخلفا لوعده. فانظر رعاك الله يا طالب العلم كيف كان حرصهم على مواعيدهم مع كونهم أهل جاهلية، ولهذا كان الوفاء بالوعد من الأمور العظيمة الشريفة التي حث الإسلام عليها ورغب فيها. فاحرص رعاك الله على أن تفي إذا وعدت، وأن تحذر من إخلاف وعدك لمن وعدته. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. أيضا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في مجتمعه الحلم ولين الجانب. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. المجتمع ستجد من يرفع اللسان عليك، بل قد يمد اليد عليك، بل قد يقدح فيك بمسمعك، وقد ينقل إليك ذلك، وقد يشاع عنك ما ليس فيك. ولكن مع هذا إذا استشعرت الأدب أو الآداب التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم أتباعهم من العلماء، ومن بعدهم طلبة العلم، ستجد أن هذا الأمر لا يضيرك. وإن أدخل عليك الضيق والضير فاحتسب وتذكر ما كنت أو ما قرأته وما علمته من أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في مجتمعاتهم. احرص رعاك الله على استشعار ما أصاب الأنبياء، واحرص رعاك الله على قراءة سير العلماء، ولا تكن غضوبا في كل أمورك، ولا تكن منفعلا في كل شؤونك، فانفعالك وغضوبك وغضوبتك على كل أحد ستنفر الناس عنك. هناك جهال لابد أن تترفق بهم، هناك أناس يسألك تكرارا ومرارا لعدم فهمهم لما تقول، فاحلم عليهم وترفق بهم. هناك أناس قد يؤذونك بكلام شنيع، فاحتسب الأجر إن رأيت المصلحة في الرد فرد، وإلا فتذكر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أذكر لك عند هذه الآية أثرا ذكره أو أورده البخاري في الصحيح فيما أذكر، أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا ابن في خلافته، فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزلة وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وقام وهم أن يقع به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الراوي بن عباس رضي الله تعالى عنهما فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. فعمر في خلافته ومن عمر في هيبته وقدرته التي أمكنه الله تعالى منها، مع هذا يهان في مجلس خلافته وأمام وعلى مسمع ومرأى أصحابه، ومع ذلك كله لما ذكر تذكر، ولما وعظ التعظ. لما؟ هذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا مما ينبغي أن تحذر منه يا طالب العلم في مجتمعك خوارم المروءة. خوارم المروءة تسقط هيبة طالب العلم وتجرئ الناس عليه، بل تجعل الناس يستسيغون فعل المحظورات الشرعية، لأن هذا أو لأن طالب العلم توسع معهم فجرأهم عليه وأسقط أو قلل هيبة ما يحمل العلم، بل سيكون وعظه متساهلا فيه، سيكون وعظه مردودا، سيكون أمره لا قيمة له. لما؟ لأنه تبذل وأسقط سمعته وريع هيبته. ولذا كان السلف عليهم رحمة الله يتبسطون تبسطا مع خاصة تلاميذهم يختلف عنهم أمام الناس. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الشعبي كان يمازح طلابه ويداعبهم، قال أحدهم فدخل علينا غريب، يعني رجل غريب، فأمسك الشعبي وعدل هيئته فأجاب الغريب على سؤله، فلما خرج الغريب السائل قال أحد التلاميذ يا إمام كنت تضاحكنا وتمازحنا، فلما دخل ذلك الرجل أمسكت، قال يا هذا إننا قدوة يقتدى بنا. وهذا يذكرني بما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى فيما رواه مسلم في الصحيح، عندما دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير هيئته، ثم دخل عليه عمر، فلما دخل عثمان اعتدل، فسألته عائشة فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عثمان رجل حي وأخشى أن تكون له حاجة فلا يسألني حاجته. يقول النووي رحمه الله تعالى وفي هذا أن العالم يعني يكون مع خاصة أصحابه بخلاف ما يكون مع من يستحى أو يستحي أن يسأله حاجة إذا رآه على هذا الأمر. وهذا من فقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن حسن وعظيم تربيته للصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم التواضع. التواضع يزيد العبد خيرا ويرفعه في دينه ودنياه وبرزخه وآخرته، ويجعل تأثيره مقبولا. قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، رفعه، وإذا رفعك الله فمن يخفضك، إذا أعزك الله فمن يذلك. فاحرص رعاك الله على التواضع، والتواضع أن تتمثل الأخلاق النبوية، وأن ترى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس، مع الصغير والكبير، مع الجاه والعالم، مع السلطان ومن له الأمر ومع غيره، كيف كان يترفق في إنكار المنكر، كيف كان يغضب على خاصة أصحابه إذا أخطأ خطأ صغيرا، بينما يترفق مع الجهال إذا أخطأ خطأ كبيرا، كيف كان عليه الصلاة والسلام يقبل أو يتحمل جهل الجاهلين، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يلين أو يلين الجانب لهم تمثلا بقول الله ربه عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تواضع تكن كالنجم لا أحد ناظر، على طبقات الماء وهو رفيع ولا تفخر، تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ويظن بعضهم أن التواضع ذل ومهان، وهذا خطأ وغلط. التواضع قربة تتقرب بها إلى الله إذا كان تواضعك على وفق النصوص الشرعية. أيضا مما ينبغي أن تكون عليه يا طالب العلم طلاقة الوجه والبشاشة. بعض الناس متجهم دائما في عبوس وتكشير، وهذا ينفر المحبون له القريبون منه، فضلا عن البعيدين عنه، عن من لا يعرفه، ويزيد الجهال من عداوتهم له، ويتجرأ عليه السفهاء لأنه لم يقابلهم بما كان ينبغي يقابلهم به. هذا العبوس والتجهم قد يزيد، بل يزيدك بعدا عن مجتمعك، ويزيدهم بعدا عنك، ويرغبهم بل يزهدهم فيما تحمل العلم، ولا يكون لكلامك قبول ولا لموعظتك استقبال في نفوسهم. لما؟ لأن هذا البعد عن البشاشة وعن طلاقة الوجه، وأن تكون دائما مستصحبا للعبوس والتجهم، هذا ينفرك. لكن في هذا المقام ينبغي أن يقال أيضا: ليس المراد التبذل مع كل أحد والتبسم طيلة الوقت. يقول هنا، أقرأ عليك كلاما للذهبي رحمه الله تعالى عندما ذكر بعض من يكثر التجهم، قال: لا يعجبني، يقول سعيد الزبيدي رحمه الله: لا يعجبني القراء، كل مضحاك ألقاه بالبشري ويلقاني بالعبوس، يمن علي بعبادته، لا أكثر الله في القراء مثل هذا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الموضوع التبسم والبشاشة، يقول: الضحك اليسير والتبسم أفضل، الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين: أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة. ذكر بعض أهل العلم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أخوف الناس لربه وأعلم الناس ربه، وكان يتبسم، فليس الكلام هنا على إطلاقه. ثم قال: والثاني مذموم لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا، كما يقول الذهبي: أن من أكثر من الضحك استخف به. ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر في الشيوخ، وأما التبسم وطلاقة الوجه، هذا يؤكد ما سبق التنبيه عليه، وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحيانا يكون التبسم نصيحة صامتة، يترك صاحب المنكر منكره بتبسمك، ليس إقرارا له ولكن مقدمة لنصحك إياه. وتارة يترك صاحب الخير الذي تعلم منك ما كان عليه من الخير بسبب تجهمك وعبوسك عندما تقابله. أيضا احرص رعاك الله على وضوح الكلام إذا تكلمت مع عامة الناس. بعض طلبة العلم يتكلم بفصاحة بليغة وبعبارات غامضة، قد يشق بل يشق على السامعين فهم مراده، لكل مقام مقال. واسمع رعاك الله ما نقله إلينا الأصمعي، يقول الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، يتكلم مع الناس، ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا، كلاما واضحا، كلاما مفهوما. ومن هو أبو العمرو؟ من هو أبو عمرو بن العلاء؟ كان شيخ القراء والعربية في زمانه. فاحرص رعاك الله على هذا الأمر. ثم أيضا أوصيك أن تقدر الوقت، أو أن تزن وعظك للناس ونصحك للناس بالميزان الشرعي. يعني يأتي بعض الناس في أوقات قد لا يكون للناس تقبل لكلامه، أو يكون لهم تقبل لوقت محدود فيطيل الكلام عليهم حتى يضجرهم من العلم ويضجرهم من الخير. فمثلا يأتي بعض الناس مثلا في حفل زواج فيبدأ في الكلام والموعظة من أول الزواج إلى آخره ولا يصرف الناس أو لا يقطعه إلا دخول الناس على عشائهم. لا شك أن هذا من أسباب ضجر الناس أو كثير من الحاضرين، وبخاصة إذا أتوا من مكان بعيد. فإن كانوا ولا بد ورأيت الناس قد رغبوا فتكلم بكلام يسير ينفعهم ولا يقطعهم عن يعني التقائهم. ولهذا أوصى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أوصى أحد طلابه فقال يعني لا ألفي أنك تأتي الناس وهم على حديثهم أو على أمرهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن إن هم يعني طلبوا منك فحدثهم ففي كل جمعة مرة فإن أكثر. المهم أنه أوصاه أن لا يأتي إلى الناس بغتة وهم على خير إن شاء الله أو على أمر مباح فيقحم نفسه ويريد أن يطيل الموعظة عليهم. لا شك ولا ريب أن هذا الأمر ينفر الناس، وكما قال أحمد إذا طال مجلس الوعظ كان للشيطان فيه نصيب. فاحرص رعاك الله على أن تحذر من هذه الأمور التي تنفر الناس عنك. أعيد لك باختصار ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم فيما يحضر الآن. سلامة القلب للناس، أعيد عليك رعاك الله ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في مجتمعي فيما يحضرني من الأمور باختصار. أولا سلامة القلب للناس وقضاء الحوائج ما استطعت إلى ذلك أو إلى ذلك سبيلا، والوفاء بالعهد، فإن كان ولا بد من تخلف فبادر بإخباره قبل موعده، فإن غلبت ولم تجد إلى ذلك سبيلا فلا عذر أو فلا حرج عليك. الحلم ولين الجانب مع الناس والترفق بجاهلهم. احذر من خوارم المروءة فإنها تسقط سمعتك عند الناس وتجرئك أنت على المحظورات الشرعية. احرص رعاك الله على التواضع، طلاقة الوجه والبشاشة، وبخاصة إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك من تقرير خير أو درء شر. تعليمهم بواضح الكلام وعدم التقعر، اختيار الألفاظ التي قد يكون للعجب فيها نصيب في جهتك أنت وقد ويتحقق بها الضرر على من يسمعك لعدم وضوح نصحك وكلامك لهم. رحابة صدرك وبشاشة وجهك مع الناس، والحذر من طول التجهم والعبوس وبخاصة في من تعلم أنه يضجر من هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير. وأذكر لك فائدة أخرى تتعلق بتعاملك مع الناس، أن تتحمل أسئلتهم. بعض الناس قد يعيد السؤال مرة يطلب منك إعادة الجواب مرة ومرتين، تبسط مع الناس. كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يجيب أحيانا في الحج على سؤال واحد أكثر من 100 مرة. فاحرص رعاك الله على تحمل أسئلة الناس، واحرص على التخلق بأخلاق أهل العلم، وإقرأ ذلك في سيرهم وقبل ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله ربي وربكم أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم اجعلنا ممن إذا حضر ذكر بخير، وإذا غاب ذكر بخير، وإذا دفن ذكر بخير، وإذا بعث فعل خير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.